الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يا مدد الله يا مدد مدد مدد مدد يا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يا مدد الله يا مدد مدد مدد مدد يا رسول الله دعوة محمد مرحمة وحب وسلامة دستور ونازل من السماء يوم القيامة دعوة محمد مرحمة وحب وسلامة دستور ونازل من السماء يوم القيامة لوجه الله لوجه الله.